وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا حديث عظيم في بيان ما هو الصراط، وأيضا في جواب هذا السؤال بما يتأتى سلوك الصراط، لأن تصور هذا المثل وفهمه يعين العبد على السلوك. يتصور أنه في طريق مستقيم وعلى جنبتي الطريق سوران وفي السورين أبواب، ومطلوب منه أن يمشي في استقامة تامة مع هذا الطريق المستقيم، ويحذر أن ينحرف فيدخل مع باب من هذه الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة. فهذا المثل تأمله وتصوره مما يعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على لزوم الصراط وسلوكه وعدم الانحراف عنه. لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، هذه أبواب الحرام، على امتداد الطريق الذي هو الصراط المستقيم يمر الإنسان بمنافذ عن يمينه وعن شماله تخرجه عن الصراط وتنحرف به عن الجادة المستقيمة إلى حيث الهلاك. فمطلوب منه أن يزم نفسه بزمام الشرع وأن يمضي في سيره على الصراط ولا يعوج عنه ولا ينحرف، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. قال رحمه الله تعالى في الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما. التمسك بالكتاب والسنة، والذين يمسكون بالكتاب، استمسك بالكتاب يحافظ عليه، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستمساك يكون بالقراءة والفهم والعمل، القراءة والفهم والعمل. لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. إذا كان شأن الإنسان على هذا النهج فهو على الصراط المستقيم، وبذلك يحصل تجريد التوحيد وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذان أصلان يقوم عليهما السير على هذا الصراط، هذان أصلان يقوم عليهما السير على هذا الصراط. الأول تجريد التوحيد بإخلاص الدين لله وبإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والأمر الثاني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن تكون العبادة موافقة لهديه، لأن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالعمل لا يكون مقبولا إلا بهذين التجريدين: تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فيه هذان التجريدان: تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة. لرسوله عليه الصلاة والسلام، فمن كان كذلك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا، وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب. هؤلاء المنعم عليهم في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، المذكورون هاهنا تفصيلا يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب. وهذه فائدة نفيسة، لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ تفسرها هذه الآية، تفسرها هذه الآية من سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ هم هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم تفيدنا فائدة مهمة في جواب السؤال، في جواب السؤال بماذا يتأتى سلوك الصراط والسلام من الانحراف عنه. من الأمور المهمة العظيمة غاية الأهمية في هذا الباب كثرة الدعاء، وكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه. وهذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم هي أفضل الدعوات وأجلها وأجمعها للخير. فمما يحتاجها العبد في هذا الباب، باب السلوك للصراط المستقيم والسلام من الانحراف، أن يكثر من الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، يكثر من الدعاء في ما يتعلق بلزوم الصراط، وأيضا يكثر من الدعاء فيما يتعلق بالسلامة من الانحراف. كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء المنعم عليهم جمعوا بين وصفين عظيمين، فكانوا بهما بفضل الله عليهم من المنعم عليهم، وهما العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به. فمن علم الحق وعمل به فهو من المنعم عليهم، ومن علم بالحق ولم يعمل به فهو من المغضوب عليهم، ومن عمل بلا علم بالحق والهدى فهو من الضالين. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وعملا صالحا. فالمنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح. قال: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم. لا شك أنها أعظم النعم، وتجنيبه السبل المخلة يعني المنحرفة. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على ذلك، أي الصراط، تركهم على ذلك أي على الصراط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة البيضاء هي الصراط، هي الصراط المستقيم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما ضد السنة؟ جواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. الآية. قال رحمه الله تعالى: ما ضد السنة. ما ضد السنة، تقدم في آخر الجواب الماضي: تركتكم على المحجة البيضاء. تركتكم على المحجة البيضاء، أي السنة الواضحة البينة، الهدي المستقيم. فما ضد ذلك؟ ما ضد ذلك؟ والضد ضد السنة مطلوب معرفته ليجتنب، مثل ما أن السنة مطلوب معرفتها لتفعل، فكذلك ضدها مطلوب معرفته من أجل أن يجتنب. ولهذا كثير من الناس دخلت عليهم بدع في الأعمال أو في الأقوال أو حتى في العقائد بسبب هذا الجهل، بسبب هذا الجهل. فالبدعة تعرف من أجل أن تتقى ويحذر منها. ما ضد السنة؟ قال: ضدها البدع المحدثة. ضدها البدع المحدثة. ما هي البدع المحدثة؟ قال: هي شرع ما لم يأذن به الله. شرع ما لم يأذن به الله. ممكن نستخلص التعريف للبدعة من الحديث الأول الذي ذكره: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. هذا معنى قول الشرع ما لم يأذن به الله، يعني أن يحدث في الدين ما ليس منه، لأن الدين لله عز وجل، الدين لله. ولهذا يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. الدين لله، يشرع سبحانه وتعالى ما يشاء، وأما العباد فليس لهم أن يشرعوا شيئا، بل يعملوا بالشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكمال العبد بحسب قوة حظه ونصيبه من لزوم الشرع المنزل من الله سبحانه وتعالى. فالبدع المحدثة هي شرع ما لم يأذن به الله، شرع ما لم يأذن به الله. فكل قول أو عمل يكون مخالفا لأمر النبي وهديه عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها. قال: وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيح، معدود عند أهل العلم في ضمن ثلاثة أحاديث جمعت أصول الأحاديث ومرجع الأحاديث كلها إلى ثلاثة أحاديث، يعني مرجع السنة النبوية في أحاديثها الكثيرة إلى ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو حديث ابن عمر، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين وإن الحرام بين إلى آخره. قال: من أحدث في أمرنا، في أمرنا المراد بأمرنا أي ديننا شرعنا، من أحدث في أمرنا هذا أي ما من أحدث في دين الله عز وجل الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأتمه وأكمله، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين أتمه الله وأكمله، دين أتمه الله وأكمله، فمن أحدث في هذا الدين الذي أتمه الله وأكمله ما ليس من الدين فهو بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، هذا جاء ضمن وصية عظيمة على إثر موعظة أيضا عظيمة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، فذرفت عيونهم وجلت قلوبهم فطلبوا منه أن يوصيهم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الناصح لنفسه عندما يسمع من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، ما السؤال الذي يتولد في نفسه؟ نعم، ما المخرج إذا أدركنا هذا الاختلاف وابتلينا به؟ ما المخرج؟ هذا سؤال يتولد في نفس الناصح لنفسه عندما يسمع إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. ومن عظيم نصحه عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا التساؤل دون أن يسأل، أجاب عن هذا التساؤل دون أن يسأل، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أي الزموها وتمسكوا بها وحافظوا عليها وكونوا من أهلها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ووصفهم بصفتين: الراشدين المهديين. الرشاد ضده ماذا؟ الرشاد ضده الغي، والهدى ضده الضلال. الله عز وجل قال في وصف نبيه: ما ضل صاحبكم وما غوى، أي رشد وهداية، أي رشد وهداية. فهنا سنة الخلفاء الراشدين المهديين رشد وهداية، وإذا جمع بين الرشد والهداية كما هنا، فالرشد يعني صلاح العمل والهداية تعني صلاح العلم، يعني صلاح العلم. الخلفاء الراشدين المهديين أي الذين جمعوا بين الوصفين المتقدمين في المنعم عليهم العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. قال تمسكوا بها أي سنتهم وعضوا عليها بالنواجذ، سنته وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني استمسكوا بها غاية الاستمساك وحافظوا عليها تمام المحافظة. وإياكم أي احذروا محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها وتجنبوها. محدثات الأمور مثل ما تقدم من أحدث في أمرنا، محدثات الأمور يعني المحدثات في الدين، محدثات في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في دين الله بدعة، وهذه قاعدة جامعة لا يستثنى فيها شيء. كل محدثة لو كان يستثنى منها شيء لاستثناها الناصح عليه الصلاة والسلام، لأن العمومات التي فيها استثناء من تمام النصح أن يبين المستثنى، أن يبين المستثنى حتى يتضح الأمر. انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال إلا من أبى. هنا قال كل محدثة بدعة، ما نأتي نحن في فيما بعد نقول إلا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم عمم ونحن نستثني، لو كان هناك استثناء لبينه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فالبدع كلها ضلالة، كل محدث في دين الله سبحانه وتعالى في شرع الله عز وجل مما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال من قال في الدين، من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول الأمة بماذا صلحوا؟ بالاتباع واللزوم لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها، الضمير يعود على ماذا؟ نعم البدع. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها أي البدع بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة. تفترق أمتي في ماذا؟ في البدع، في البدع، في الأهواء. الافتراق هذا كله في الأهواء، كله في البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كل طائفة تأخذ لها منحة في الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. ولا ينجو من هذا الافتراق إلا من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة. هذه الفرق اختلافها كله في البدع، اختلافها كله في البدع والأهواء المحدثة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال كلها في النار، وهذا من أحاديث الوعيد، كلها في النار، هذا من أحاديث الوعيد، وعيد لهؤلاء المفترقين المخالفين الجادة المرتكبين للبدع والمحدثات. قال كلها في النار، إلا واحدة. قال رحمه الله: وعينها صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. عينها بذلك، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام فهو من الفرقة الناجية، فهو من الفرقة الناجية. قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال: وقد برأه الله، أي برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه تبرئة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم في شيء. هذا فيه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ جواب: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. قال: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ ثم بيّن رحمه الله تعالى، وسيأتي مزيد أيضا بيان، أنها تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة، وهي التي تمس أصل الدين، التي تمس أصل الدين، وبدع دون ذلك، وبدع دون ذلك أي فيما يكون في الفروع التي لا تمس أصل الدين وأصول المعتقد وأصول الديانة. فهناك بدع مكفرة وهناك بدع دون ذلك، أي ليست مكفرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي البدع المكفرة؟ جواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره. هدم. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. مغرورون، هكذا في كل النسخ. قال رحمه الله تعالى: ما هي البدع المكفرة؟ ما هي البدع المكفرة؟ يعني السؤال السابق ذكر ذلك إجمالا، وهنا يفصل ما هي البدع المكفرة ثم ما هي البدع غير المكفرة. قال: البدع المكفرة كثيرة، البدع المكفرة كثيرة، ضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن هذا الإنكار للأمر المعلوم من الدين بالضرورة يعد تكذيبا بالشرع، يعد تكذيبا بالشرع وجحدا له. قال: لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنواعا من هذه البدع المكفرة، فأشار إلى ثلاث ثلاث بدع: بدعة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان منكري صفات الله والجاحدين لها والمكذبين بها في إنكارهم للصفات وقولهم بخلق القرآن وإنكارهم أن يكون الله عز وجل كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. والبدعة الثانية بدعة القدرية الذين هم نفاة القدر، الذين هم نفاة القدر، والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. والبدعة الثالثة بدعة المجسمة، من هم؟ قال: الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. وهذه البدعة بدعة التجسيم والتشبيه، تشبيه الله بخلقه، هي كفر بالله عز وجل. والتجسيم والتشبيه هو القول بأن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق، مثل صفات المخلوق. المجسم والمشبه يقول: يد كأيدينا، وسمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا. ولهذا التجسيم والتشبيه كفر بالله، التجسيم والتشبيه كفر بالله عز وجل. والذي يقول إن معبوده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره، هل هو يعبد الله؟ ولهذا قال السلف قديما: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، هذا الذي يذكر عنه هذه الصفات ليس هو الله، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية، استفهام بمعنى النفي، أي لا سمية له ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد. لما ذكر هذه البدع نبه على مسألة، أن أصحاب هذه البدع على قسمين: قسم من علم أن عين قصده هدم الدين، أن عين قصده هدم الدين وتشكيك أهله، فهذا مقطوع بكفره، وهو أجنبي عن الدين، لأنه أصلا ما قصد إلا هدم دين الله عز وجل والتشكيك فيه. لكن هناك أناس مغرر بهم، ملبس عليهم، أدخلت عليهم شبهات، اشتبه عليهم الأمر، فهؤلاء إنما يحكم بكفر بعد إقامة الحجة عليهم، ما يحكم عليهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ جواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر، ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. ثم ذكر هذا السؤال: ما هي البدع التي هي غير مكفرة؟ ما هي البدع التي هي غير مكفرة، يعني لا تصل إلى حد الكفر؟ وأشار إلى أولا قال أنها ما لم تكن كذلك، يعني ما لم تكن كما تقدم في الجواب الأول مما يلزم منه تكذيب بالكتاب وبما أرسل به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر مثال بدعة المروانية تبع مروان بن الحكم، وأشار إلى بعض بدعهم العملية مثل تأخير بعض الصلوات إلى آخر الوقت وتقديم الخطبة قبل الصلاة والجلوس في نفس الخطبة ونحو ذلك من البدع التي عند هؤلاء، وهي بدع عملية، وهي بدع تتعلق بالعمل. فهذه البدع هي داخلة في هذا القسم، داخلة في هذا القسم، البدع غير المكفرة، البدع غير المكفرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ جواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ بحسب ما تقع فيه، قال: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات، وأيضا أمر آخر هو بدع في العقائد، وهي أخطر من ذلك. فهناك بدع في العقائد، وهناك بدع في العبادات، وهناك بدع في المعاملات، وسيأتي أمثلة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ جواب: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. قال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ وذكر أنها تنقسم إلى قسمين: الأول التعبد لله عز وجل ببدع لا أصل لها، ليس لها أصل في دين الله، وإنما أنشأها من أحدثها وابتدعها، ليس لها أصل إطلاقا في شرع الله، مثل من يتعبدون بآلات اللهو والرقص والصفق والغنى ويجعلونها من القرب، يجعلونها من القرب. قال: مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني الصفير والصفيق، هذا معناه، كانت هذه عبادتهم. قال: ما كان صلاتهم، يعني عبادتهم عند البيت، يعني عند الكعبة، إلا مكاء وتصدية. فمن يجعل عبادة الصفق ورقص وأشياء من هذا القبيل ضاها هؤلاء، تشبه بهم. فهذا نوع تعبد لله عز وجل ببدع لا أصل لها في دين الله. والنوع الثاني التعبد بما له أصل لكن استعمل في غير موضعه، له أصل في التعبد لكن يجعل في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هذا عبادة في الحج، أن يلبس إزار ورداء أبيضين ويحسر عن رأسه لا يغطي رأسه، فعدم تغطية الرأس هذا مما يتقرب إلى الله به في الحج والعمرة. لكن لو أن إنسانا قال أنا أريد كل ما أصوم أتقرب إلى الله بحسر الرأس، حسر الرأس هذه عبادة جاءت في يعني عبادة لها أصل، لكن جاءت في ماذا؟ في الحج. فمن ينقلها عن موضعها ويجعلها مثلا في الصلاة أو يجعلها في ماذا؟ في الصيام أو نحو ذلك، يكون دخل في نوع من البدع، دخل في نوع من البدع. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم حالة للبدعة مع العبادة؟ قال: وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه. وضرب مثال قال: كالصلوات النفل في وقت النهي، كالصلوات النفل غير ذوات الأسباب، صلوات النفل يعني شخص بعد العصر يبدأ يصلي يتنفل. أحد السلف رأى رجلا يتنفل بعد العصر فنهاه، قال: تنهاني عن الصلاة؟ والله يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنا أنهاك عن البدعة لا أنهاك عن الصلاة، وإنما أنهاك عن البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ جواب: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل التي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك. أيضا في المثال المتعلق بالسؤال السابق قال: وكصيام يوم الشك وصيام العيدين. الصيام هذه الصيام من حيث هو عبادة، عبادة مشروعة، لكن من صام يوم الشك عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وصيام العيدين محرم، فمن صام يوم الشك أو صام العيدين فهو مرتكب لأمر محدث في دين الله وعمله مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها، يعني ما حال البدعة مع العبادة من حيث تأثيرها. فذكر أنه على حالتين، الأولى أنها تبطلها جميعا، أنها تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة أو في غيرها من الصلوات، من زاد في الفجر ركعة أو المغرب ركعة أو العشاء ركعة، من زاد فعمله هذا محدث وتبطل الصلاة بذلك، تبطل الصلاة بذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي أي باطلة أي في نفسها، ويسلم العمل التي وقعت فيه. وضرب مثال على ذلك الزيادة في الوضوء، الوضوء أكثره في ضوء ما جاءت به السنة ثلاثة، جاء مرة وجاء مرتين وجاء ثلاث ولم يأتي فوق ذلك. فمن زاد وأخذ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوضأ خمس أو ست أو سبع مرات، وهذا قد يبتلى به بعض من يكون مصابا بالوسواس، فتجده يتقرب إلى الله عز وجل بالزيادة على ثلاث، زيادة على ثلاث. ولهذا مما ينصح به المبتلى بالوسواس أن يقال له انتبه، مهما غلبك الوسواس لا تعبد الله إلا بما شرع. هذه قاعدة مهمة ينصح بها، يقال له مهما غلبك الوسواس وضغط على نفسك لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تزد على المشروع. وهذا دواء نافع للمبتلى بالوسواس إن وفق لفهمه والعمل به. يقال له لا تعبد الله بما شرع، لأن الوسواس من وراءه الشيطان يدخله في زيادات في العمل المشروع حتى يثقل العمل المشروع على نفسه لينقله فيما بعد إلى ترك العمل المشروع أصلا. وهكذا يخطو الشيطان بالموسوس حتى يجعله يترك العمل. فإذا ضبط هذا الأصل نفعه الله به، مهما غلبه الوسواس لا يعبد الله إلا بما شرع. الثلاث هي آخر حد، إذا جاء الوسواس وقال له زد واحدة احتياطا أو إلى آخره لا يعمل بذلك. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد على هذا يعني الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي البدع في المعاملات؟ جواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان، أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. قال: ما هي البدع في المعاملات؟ ما هي البدع في المعاملات؟ ذكر أن البدع في المعاملات ضابطها أن يشترط في المعاملة شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فهذه كلها من البدع التي تتعلق في المعاملات. وضرب على ذلك مثالا واحدا الذي هو اشتراط الولاء لغير المعتق، إنما الولاء لمن أعتق كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترط الولاء لغير المعتق فهذا شرط ليس في كتاب الله، قال: كشرط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء أن يكون الولاء لهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا مثال واضح في هذه المسألة التي هي بدع المعاملات. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الواجب نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله،